ثم ما ثبت من زيارة كثير من الصحابة عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم بلال، ثم رد على ابن تيمية ويقول: فمنهم ابن تيمية من كلمة شد الرحال معناها الحقيقي أو المجازي الذي هو القصد والعزم على القصد والعزم إلى آخره. نرجو التوضيح. الجواب: هما سؤالان. السؤال الأول: حكم زيارة القبور بما في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيارة القبور سنة بالإجماع، سنة، ولكن ذكر بعض أهل الدعوة وأئمة الدعوة أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تمت بدون شد الرحال من أقرب القربات. يستكثر بعضهم أن يكون هذا التصريح من أئمة الدعوة، ولا غرابة، لأن الحكمة في زيارة القبور تذكر الآخرة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أي قبر يذكرك بالآخرة ويزهدك في الدنيا ويبعثك على العمل لآخرتك مثل وقوفك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وقفت على قبره وتذكرت حياته في ذلك المسجد وفي تلك المدينة، ثم انتقاله إلى الرفيق الأعلى وتركه لهذه الدنيا، ليس هناك شيء يبعثك على العمل لآخرتك والزهد في الدنيا مثل تلك الوقفة أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ثم تسلم على أبي بكر وعمر. ذلك الموقف لمن قلبه حي صحيح، إنه يعالج، يجعلك تتذكر الموت ويقلل فيك الحرص وطول الأمل. هذا حكم زيارة القبور. وأما شد الرحال، قول البوطي لم يخالف إلا ابن تيمية، هذه مجازفة منه، وليس هذه لأول مرة، هو معروف في مجازفاته. وابن تيمية عندما نهى الناس عن ذلك، هل برأيه أو بالدليل؟ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ومن سافر إلى المدينة قاصدا لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما شد الرحال إلى المسجد. ثم بعد التعبد في المسجد وصلاة تحية المسجد في الروضة أو في غيرها، هنا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يجوز له أن يشد الرحال لقصد القبر بهذا الحديث، لا لقول ابن تيمية. البوطي قد قال في مجازفاته بالنسبة للإمام مالك، قال: لا يسعنا اليوم أن نقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، إلا يسعه ما وسع المسلمين الأولين من الأئمة الأربعة وغيرهم. لماذا؟ لأنه درس قواعد اللغة العربية والبلاغة، له أن يفهم ما لم يفهم الإمام مالك، لذلك سميت تصرفه هذا مجازفة وعدم احترام السلف الصالح. لا ينبغي أن يغتر الإنسان بهذا الدكتور، وخصوصا كتابه كبرى اليقينيات فيه البلايا. سائل آخر يسأل قبل أن أترك هذا السؤال، التصريح أحيانا بأسماء الرجال وبيان أخطائهم إذا كان علم الله من الشخص يريد بيان الحق والدفاع عن الحق ورد الشبه، يعتبر نصيحة وليست من الغيبة في شيء. هذا ما يفعله رجال الحديث، يقولون فلان كذاب، فلان دجال. هل إيش قصدهم؟ ينصحوا طلاب العلم لئلا يأخذوا روايته. هذا من هذا القبيل، ولا يبيح لنا ذلك في المجالس العامة والخاصة أن نتحدث ونقع في أعراض الناس ولو خالفونا إلا بهذه النية وبهذه الطريقة. فليعلم شاب نشيط يسأل، يقوم بالعمرة في كل أسبوع، أحيانا يعتمر عن نفسه وأحيانا يعتمر عن والدته وأحيانا لبعض إخوانه، وهكذا في كل أسبوع عنده طلعة إلى مكة. هذه طلعة مباركة، طلعة عبادة، رحلة عبادة. هنا قد يكون فيكم من يذهب بمذهب المالكية. المالكيون المالكية تكره تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، وهذه الكراهة لا أصل لها، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تكرار العمرة بقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. هذا حث، تعتمر في هذا الأسبوع وما يقع من الصغائر في هذا الأسبوع تكفره العمرة الثانية، وهكذا. ثم إن هذا الشاب النشيط لم ينس والدته الميتة، لأن الأقارب الذين ماتوا من الوالدين والإخوة والأخوات والأعمام والعمات لك أن تعتمر عنهم إذا ماتوا أو كانوا عاجزين عن السفر. فزادك الله حرصا وعد إلى ما فعلت وبارك فيك ويتقبل منك. ننتقل إلى واد آخر. يقول السائل، يقول أحد الدعاء، إن الإسلام موجود هنا عندنا وروحه في أوروبا. اسمعوا، اسمعوا العجائب. الإسلام ذاته وظاهره موجود هنا عندنا في دار الإسلام في هذا البلد مثلا وفي غير هذا البلد من بلدان المسلمين، لكن روح الإسلام أين؟ في أوروبا. هل هذا الكلام له معنى؟ هذا تضليل، كلام لا معنى له، وهذه دعوة إلى الشر. كذلك بعضهم يقول إن هنا مسلمون بلا إسلام وهناك إسلام بلا مسلمين. هذه العبارة قديمة قالها محمد عبده، عاش في فرنسا وتعود عادات الأوروبيين، فرجع إلى البلد إلى بلده فصرح بهذا، وكان أتباعه يسمون الإمام يعتبرون هذا الكلام كلام الرجل العبقري، العبقري الذي يفهم أن الإسلام يوجد في أوروبا بدون مسلمين، ويوجد في شرقنا الإسلام مسلمون بلا إسلام. ما الذي يوجد في أوروبا؟ إذا كان في عهد محمد عبده ينطلي هذا الكلام على السذج، وهل اليوم ينطلي على الشباب؟ ما الذي يوجد في أوروبا؟ الخمور والفجور والفسوق. أين الإسلام الذي في أوروبا؟ والأوروبيون يكذبون، لو ترجم لهم هذا الكلام هم أنفسهم يكذبون. الأوروبيون يعترفون بأن الإسلام هنا ذاتا وروحا. هذا الكلام باطل، لا ينبغي أن ينطلي على الشباب، فلينتبهوا. شخص ادعى أنه يهذب مدارج السالكين، مدارج السالكين للإمام ابن القيم تهذيب لمنازل السائرين للهروي. الهروي فيه نزعة صوفية، ولعله في آخر حياته اعتدل كما تدل عليه بعض مقالاته أو بعض كتبه. الشاهد هذب هذا الكتاب الإمام ابن القيم في كتابه الذي سماه مدارج السالكين، ولكن هذا التهذيب لم يقضي على بعض الشطحات في الكتاب. ليس هذا هو المقصود، المقصود ما قاله المؤلف الجديد، يقول غايتنا إعانة شباب الإسلام على تزكية قلوبهم وتعميرها بأخلاق الإيمان، يعني هدفه من تهذيب الكتاب، دون إقلاقهم بذكر البدع والرد عليها. ذكر البدع وبيان البدع يقلق الشباب، بل ذكر البدع والرد على البدع ينفر الناس من مجلس الداعية. الداعية الذي قصده التجميع يجمع، لا يقول لمن أخطأ أنت أخطأت ولمن ابتدأ أنت ابتدعت، اتق الله، ولمن خالف الشريعة أنت خالفت الشريعة، لا. هذا الصنف من الدعاة يهمهم أن يكثر أتباعهم الذين يصفقون ويهتفون، هذا الغرض وهذا المعنى هو الذي جعل كثيرا من دعاة الجماعات ينتقدون المنهج السلفي الذي يقول للبدع بدع وللسنة سنة، ويدعون الناس إلى إحياء السنة والعمل بالسنة. هذا الكلام خطير، لا ينبغي، ليس من النصح في شيء أن توهم الشباب أنك لا تريد أن تذكر البدع والرد عليها لئلا تشوش عليهم. لا، هذا خطأ منك أيها المؤلف. يقول: فإن أكثر هذه البدع اليوم تكاد ألا تجد لها معتنقا. هذا غير صحيح، خلاف الواقع. بدعة الصوفية موجودة الآن بكثرة، منتشرة في كثير من الأقطار. توجد مشيخة تسمى مشيخة الصوفية، مجلس كبير تسمى مشيخة الصوفية، والتصوف بدعة. سوف نبين كيف كان بدعة. وعلم الكلام مبتدع منتشر اليوم، والذين ابتلوا بدراسة علم الكلام والفلسفة والمنطق كثر. كيف نقول لا يوجد من يعتنق هذه البدع؟ الصوفية في أصل نشأتها، يقول الإمام ابن تيمية، نشأت في البصرة، وفي البداية بدأت بالزهد في الدنيا والتقشف والانقطاع للعبادة. هذا القدر مقبول ومطلوب. يقول: ثم دخلت فيهم الزندقة والملاحدة، وانتهى أمر الصوفية إلى وحدة الوجود، إلى دين ابن عربي الطائي الذي نفى الإثنينية في الكون، وادعى إن هذا الكون كله من عين واحدة، بل عين واحدة، الرب عبد والعبد رب، ليت شعري من المكلف. هذا ما يقوله ابن عربي الطائي صاحب الفرقة الضالة وحدة الوجود. وكون هذا المؤلف يقول لا توجد اليوم البدع ومن يعتنق البدع، صحيح. إن جماعة وحدة الوجود لا توجد اليوم علنا، لكن الصوفية العادية تؤمن بفكرة وحدة الوجود، يرون إنه خاتم الأولياء ويقدسون. والعجيب من أمر البوطي مرة أخرى في كبرى اليقينيات، يكفر المعتزلة الذين يشاركهم هو في بعض الاعتقادات، وينصح بعدم تكفير ابن عربي في الكتاب نفسه. المعتزلة والأشاعرة مشتركون في القول بخلق القرآن. لست أدري أين ذهب فهمه عندما كفر المعتزلة وهو يشاركهم في عقيدة خلق القرآن. الشاهد هذه التناقضات، كما قال بعض أهل العلم، أمر لازم لكل من خالف الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. لا بد أن يتناقض في كتاب واحد. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فنكمله بهذه المادة. الحمد لله ذي المن والعطاء، مسدي النعم والآلاء، ودافع النقم واللأواء، ورافع الفتن والمحن والبلاء. أحمده تعالى في السراء والضراء، وأشكره على كريم العطايا وتوافر النعماء، وأعوذ به من الإعجاب بالآراء واتباع الأهواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع شأن الدعاة والعلماء، وأعلى قدرهم حتى وصلوا ذرى العلياء، وجعلهم خلفاء الرسل والأنبياء، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وقائد الأصفياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الشرفاء وصحبه النجباء وتابعيه الكرماء ومن تبعهم بخير وإحسان ما دامت الأرض والسماء. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. أيها الإخوة في الله، لقد أرسل الله رسله مبشرين ومنذرين، وختمهم بأشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومنارا للسالكين وحجة على الخلق أجمعين. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، به أتم الله النعمة وكملت به على الأمة المنة، استبانت معالم الملة فقامت به الحجة ووضحت به المحجة، دعا إلى الله على بصيرة وجعل هذا نهجه ونهج أتباعه من بعده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما، وأخرج الله به الناس من ظلمات الشرك والوثنية إلى نور الإيمان والوحدانية، ومن الشقاق والخلاف والفرقة إلى الائتلاف والجماعة. وكان منهجه صلى الله عليه وسلم في دعوته أكمل منهج، وهديه فيها أتم هدي وأفضله. أولى جانب توحيد الله الاهتمام البالغ، وتحلى بالرفق والصبر والأناة والحكمة، فأثمرت دعوته رحمة بالأمة ودخولا لها في دين الله ورفعة لكلمة الله ومحبة وسلاما ووئاما بين عباد الله. وشهد العالم بحسن دعوته عليه الصلاة والسلام حضارة إسلامية عريقة عالمية لم يشهد التأريخ لها مثيلا، وسار على منهجه في دعوته صحابته الكرام عليهم من الله الرحمة والرضوان، والتابعين لهم بإحسان، فحفظ الله بهم الدين، فكانوا نعم الرجال المخلصين، فكانوا نعم الرجال المخلصين والعلماء العاملين وأسود الورى وليوث العرين. وهكذا العلماء والدعاة في كل زمان وحين هم الأئمة الأعلام وبدور النور والتمام، الأمة بهم تهتدي والناس بحسن دعوتهم تقتدي، هم الأقطاب الذين تدور عليهم معارف الأمة والأنوار التي تتجلى بها غياهب الظلمة. بالعلماء العاملين والدعاة الصادقين يحفظ دين الأمة وتشاد معالم الملة وتصان عزة الأمة وكرامتها. هم السياج المتين والدرع المكين والحصن الحصين الذي يحول بين الدين وأعدائه المتربصين، وهم النور المبين الذي تستنير به الأمة عند اشتباه الحق وخفائه. هم ورثة الأنبياء في أممهم وأمناؤهم على دينهم، عليهم أخذ العهد والميثاق على تبليغ ميراث النبوة، وهم شهداء الله في أرضه والحماة لدينه وشرعه، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون به أهل العمى، ويدلون من زاغ منهم على الهدى ويصبرون منهم على الأذى. فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم. ف فليس في الأمة مثل العلماء الربانيين والدعاة الصادقين نصحة ومخلصين يعلمون دين الله ويرشدون عباد الله ويقودون الأمة إلى شاطئ الأمان وبر السلام. فكم تعبوا والناس مستريحون، وكم دأبوا والناس غافلون، وكم نفع الله بهم البلاد والعباد. يحثون الأمة على الجماعة ويحذرونها من الفرقة، يدينون بالولاء لله ولرسوله ولأئمة المسلمين، ولا ينزعون يدا من طاعة، ويؤلفون القلوب ويصدون عن الأمة الغارات والخطوب. فهم صمام الأمان في المجتمع حقا، وأهل الخير في الأمة صدقا. فحق على الأمة معرفة فضلهم وسبقهم، والقيام بتقديرهم وتكريمهم، وحق عليهم أن يسلكوا المسار الصحيح في الدعوة أمة الإسلام. ولم تزل الدعوة الإسلامية عبر القرون تسير في حفظ من الله شامخة وضاءة، تضيء الطريق للسالكين، وتنشر النور والخير للخلق أجمعين. يحمل لواءها علماء جهابلة قد ارتووا من نمير الوحيين، أخلصوا لله فخلصت دعوتهم إلى قلوب عباد الله. دعوا إلى الله بعلم وبصيرة، مستنيرين بالنصوص النقلية، ومستهدين بالقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية. يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالأساليب الشرعية، فلا يهيجون فتنة ولا يعمدون إلى إثارة وفوضى. لا ينكرون المنكر بمنكر أعلى منه، يدرؤون المفاسد ويجلبون المصالح، ويردون عن الأمة عاديات الفتن وأمواج المحن. يلزمون العقل في أقوالهم وأفعالهم، والرشد في تصرفاتهم. يبدأون بالأهم فالأهم، ويأخذون بالأصلح فالأصلح، يقدمون أعلى المصلحتين، ويرتكبون أخف الضررين وأدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. وإذا نشأ من جراء الدعوة مصلحة ومفسدة وتكافأتا، قدموا درء المفاسد على جلب المصالح، ويعملون بسد الذرائع، يسعون إلى الإصلاح برفق وحكمة. لا يغلبهم حماس طائش ولا اندفاع وعجلة على ما يريدون من الخير، فكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير تولد من عمله ضرر له ولأمثاله، وذلك ليس من الحكمة في شيء. فأمن الأمة مطلب عزيز، وتحقيق المصالح في الأمة ودرء المفاسد والفتن عنها مقصد شريف. ولم تكن الدعوة الصحيحة يوما ما معكرة لأمن الأمة وجارة لها إلى فتن لا يعلم عواقبها إلا الله. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين: إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، فلما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. الله أكبر. وقال الحسن البصري رحمه الله: لو أن الناس إذا ابتلوا صبروا ما لبثوا أن يفرج عنهم، لكنهم يجزعون إلى السيف فيوكلون إليه، فوالله ما جاءوا يوما بخير قط. وهذا إمام أهل السنة رحمه الله الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل يتصدى للفتنة ويتعرض للإيذاء والمحنة، ومع ذلك لم يفسد الخروج على السلطان، بل أثر عنه قوله: لو أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إليه. الله أكبر، يا لفقه القوم! وما أجدر رجالات الدعوة اليوم أن يجعلوا عنوان عملهم ودعوتهم وإصلاحهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد بما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم فلا يجوز أن يزال بما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو أشر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه. ألا ما أجدر الدعاة إلى الله اليوم وقد تشعبت بهم السبل أن يسلكوا مسالك سلفهم رحمهم الله ويصدوا عن الدعوة والدعاء شماتة الشامتين؟ بأي حق تجر الدعوة وأهلها إلى مزالق خطرة بفعل اجتهاد غير بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 44 ميم على 75 ومائة وثلاثة آلاف. بدلا من أن تقول يأتيك شخص، تقول يأتي نفر وأنت يجلس. أنت يجلس، هذه لغة عربية، وأنت يمشي. هكذا بدأت اللغة تضيع من جديد ضياعا علينا أن نعلم شبابنا اللغة العربية الفصحى. لا يمكن أن تتذوق القرآن ومعاني القرآن ما لم تكن متمكنا من الإعراب. طالب العلم كلما يقرأ ولو جريدة أو مجلة ينبغي أن يعرف المرفوع من المنصوب ومن المخفوض. تفكر وأنت تقرأ، تعود نفسك أن تقرأ كلاما معربا، لا تسمع لهؤلاء المساكين الذين يقولون اشتغالك بهذا يحول بينك وبين محبة الله. المحبة التي يعنون محبة الصوفية ليست محبة شرعية، محبة الله. العلم الصحيح النافع يورثك محبة الله. أيها السائل، بدءا من القرآن ومتون في الحديث والمصطلح وعلم النحو والصرف. علم الصرف مثل قواعد التجويد تماما. إذا حفظت متنا واحدا في التجويد وطبقت لست بحاجة إلى أن تتوسع، لأن قواعد محصورة معينة. كذلك الصرف، تدرس النحو وتدرس الصرف وتنظر في البلاغة. طالما أنت بهذه الهمة العالية، في البلاغة أقسام: معان وبيان وبديع. اهتم باسم المعاني والبيان، والبديع ليس ببديع وليس بشيء، زخرفة الكلام فقط في الغالب الكثير. الشاهد انقطع في صغرك وفي شبابك لطلب العلم، فلتعلم أن طلب العلم عبادة واجب أنت في عبادة، لا تحسب أنك تركت العبادة، لا. ثم إن العلم هل يحول بينك وبين قيام الليل؟ هل يحول بينك وبين أن تعود نفسك صيام يوم الاثنين والخميس، وأن تذهب إلى الحرمين تصلي هناك في الصفوف الأول تزاحم العباد هناك؟ لا، بل يحثك على ذلك. هذا هو العلم، هذه هي الطريقة. ثم إذا حفظت المتون عليك بالعرض على أهل العلم، تعرض محفوظاتك على العلماء يشرحوا لك ويبينوا لك، تأخذ العلم من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. بهذه الطريقة وبمجالسة أهل العلم وأهل الخير ودعاة الحق، وبمجانبتك والابتعاد عن دعاة الباطل وعن الملبسين وعن الذين يزهدونك في العلم ويرغبونك في الأساليب الرخيصة كتلك الطلعات والقصائد والأناشيد، ابتعد من هؤلاء. دائما تكون مع أهل العلم والمعرفة وأهل محبة الله العلماء العاملين. كم سرني في الصيف الماضي عندما رأيت بعد شبابنا من جدة يطلعون الطائف يوم الخميس والاثنين ليحضروا دروس الشيخ عبد العزيز بن باز. ذكرتني تلك الرحلة القصيرة، رحلة أهل العلم سابقا إلى صنعاء، حيث عبد الرزاق الصنعاني، لابد من صنعاء وإن طال السفر. كانت الصنعاء بعيدة واليوم عندنا. ينبغي أن يرحل طالب العلم لطلب العلم إذا لم يجد في محله، لا تنتظر يجيك العالم في بيتك أو في مسجدك. اذهب إلى الرياض، إلى الطائف، إلى مكة والمدينة، تعلم مع العبادة، وأنت الآن منقطع لتحصيل العلم ولعبادة الله تعالى. هذا ما أنصح به هذا الشاب الطموح الذي أسأل الله تعالى أن يحقق أمنيته. سائل آخر يسأل يقول: كنت أصلي إماما بالناس وتركت التشهد الأوسط، يعني التشهد الأول، ما هنا أوسط، التشهد الأول سهوا، فسجدت سجدتين للسهو، فقام أخي من المصلين وقال: يجب أن نصلي ركعة أخرى، مدعيا أن التشهد الأوسط، غير عبارتك هذه أيها السائل، قل التشهد الأول. الأوسط إذا كان هناك ثلاثة أشياء: الأول والوسط والثاني. أنت ما عندك إلا التشهد الأول والثاني، عندك الأوسط. مدعيا أن التشهد الأول، أنا أقرأ عبارتك كما كتبت، انتبه. مدعيا أن التشهد الأوسط ركنا، هذا صحيح؟ ركنا منصوب. أعد مرة أخرى: مدعيا أن التشهد الأول ركن، هكذا، هذا ما قلته قبل قليل. انتبهوا للغة نفر، جاء نفر وراح نفر. من الأركان أفيدونا مشكورين. الجواب بالاختصار: إذا نسي الإمام التشهد الأول، على المأمومين متابعته ولا يسبحون له. من يسبح للإمام إذا ترك نسي التشهد الأول فقام يعتبر إنه جاهل، يجب أن يتعلم. الصلاة التقليدية لا تنفع، يجب أن تكون فاهما لأعمال الصلاة. صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لخصها كثير من العلماء، اقرأوا. التشهد الأول عند بعض أهل العلم سنة، والصحيح أنه واجب، ليس بركن. الركن ماهية الشيء، حتى إذا تركت صلاتك تبطل، فقراءة الفاتحة والقيام والركوع والسجود والتشهد الأخير. التشهد الأول إذا نسي الإمام فقام لا يسبح له بل يتبع، ففي آخر الصلاة يسجد، له أن يسجد قبل السلام وله أن يسجد بعد السلام. وإنما يختلف أهل العلم متى يكون السجود قبل السلام أفضل أو بعد السلام أفضل. إن كان سبب السجود الزيادة الأفضل أن يكون السجود بعد السلام، وإن كان نقص يكون قبل السلام. والقول بأن هذا التشهد الذي سميته أيها السائل الأوسط بأنه ركن، لا أعلم أحدا من أهل العلم قال بهذا أنه ركن، وإنما هو أقوال أهل العلم أو قولي أهل العلم بين السنية والوجوب. وإنما يسبح للإمام إذا نسي التشهد، إذا قام للخامسة مثلا في الرباعية، هنا لا يجوز متابعته، تسبح له وتجلس، إن اقتنع فتذكر فرجع فذاك، إن لم يقتنع بتسبيحك واستمر تجلس تتشهد وتدعو وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فتنتظره حتى يعود فيسلم. لأنه إن لم يكن، إن لم يتيقن، قال أنا لا أعود حتى أتيقن، له عذره، صلاته لا تبطل. لكن أنت طالما أنت متأكد إن هذه الركعة خامسة لو اتبعت بطلت صلاته، هنا يسبح للإمام في التشهد الأخير. سائل يسأل ويقول: أؤكد أنه لا يقصد إلا وجه الله بسؤاله هذا، إن كان هناك خطأ الظاهر من علمائنا يبدو، فلا بد من النصيحة لهم. إن كان السائل موجود العبارة هذه ما هي واضحة: ومنعهم من الخطابة بأسلوب حسن علما فتح المجال الخطاب لبعض الجماعات خطأ. هذا السؤال مضمونه يرى إن الخطابة والمنابر ينبغي أن تكون لدعاة الحق، ولا ينبغي أن يفسح المجال لمن لا نرضى عقيدته أو سلوكه أو اتجاهه أو حركته. أقول: وجه هذا السؤال بغير هذا الأسلوب إلى المسؤولين عن المساجد وأن تعيين الأئمة في المساجد، لأن ما ذكرته ثواب، ينبغي اختيار أئمة المساجد من خيرة طلاب العلم، علما وعملا وخلقا وفهما. وقبل ذلك كله سلامة العقيدة وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام تابع لإخلاص العبادة، هما مأخوذان من قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا كان الخطيب يدعو لغرض معين ولهدف معين ولجماعة معينة، وقصده الانتقاد والانتقاص لمن يخالفهم، لا، هذا ما يصلح. ولكن من الذي يستطيع أن يقول لا يصلح، ليس مثلي ومثلك؟ المسؤولون عن المساجد بتعيين الأئمة والمؤذنين هم الذين يستطيعون، لهم صلاحية أن يقولوا لا يصلح زيد للإمامة لما فيه كذا وكذا، فيغير فيعين غيره من أهل العلم والمعرفة والبصيرة وسلامة العقيدة. سائل آخر يسأل فيقول إن كثيرا، أيها السائل أنت كتبت إن كثير غلط، لحظة، إن كثيرا من الشباب يقول إن التمثيل طريق في الدعوة إلى الله، لماذا هذه الجرأة يا أيها السائل أو أيها القائل؟ علماؤنا الأولون أهل الورع، الواحد يتورع أن يقول هذا سبيل الله، هذا واجب وهذا محرم، حتى يتأكد. كان الإمام مالك يقول أنا أكره كذا وكذا عندما يأتي المحرمات، لماذا تفتري على الله كذبا بقولك إن التمثيل طريق في الدعوة إلى الله؟ التمثيل أقل ما فيه الكذب. هل الكذب، اترك كل شيء، كونه فيه الكذب هذا واضح، وهل الكذب طريق للدعوة إلى الله؟ ما وجدت طريقا للدعوة إلى الله حتى تكذب وتمثل. اتق الله أيها السائل أو أيها القائل، هذا لا يجوز. هذا تأثرت بالأفكار الواردة. ذكرت لك قبل قليل علينا أن نسلك طريق المصلحين الأولين، نبتعد عن سفاسف الأمور ونرتفع عن سفاسف الأمور إلى المعالي. طريق الدعوة إلى الله مسلوك معروف من طريق الدعوة إلى الله، أولا العلم والعمل. إذا تعلمت وطبقت علمك، دعوت الناس إلى الله بعملك وتطبيقك العملي، إذا عرفت بين الناس بأنك عالم مطبق بعلمه، يعمل بعلمه، وعرفت بكثرة العبادة وأنت ما تريد إلا وجه الله لكن تصرفك هذا وعملك هذا يكون دعوة إلى الله. أما التمثيل هذا من قبيل الطلعات والرحلات السياسية. ابتعدوا عن هذا الأسلوب، أسلوب ضار أضر كثيرا من شبابنا، ولكن الله من على بعضهم بالتوبة فتابوا. الله المستعان. شاب يسأل فيقول: الشباب في مدينة جدة تواقون إلى العلم، الحمد لله على ذلك، إلى العلم النافع والعلماء، هم أخطأت في الإملاء فلم أستطع قراءة سؤالك، وهم ضالتنا بالضاد لا بالضاء. في هذا الزمن يعني العلماء ضالتهم، ينشدون عن العلماء، تواقون إلى العلماء وإلى العلم. نرجو من الله ثم منكم إقامة الدروس في العقيدة ولو بشكل أسبوعي أو شهري. الجواب: اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب الدنيا، وأنت طالب علم إن شاء الله لا تشبع، لكن ليس في إمكاني أن آتي أسبوعيا للتدريس، لكن إن شاء الله سوف أنظم شهريا درسين أو ثلاث، أحاول هذا كما أحاول مع زملائي أو مع بعض زملائي أن يرتبوا لكم دروسا، وأنا أعلم أنتم بحاجة والمدينة بحاجة. ربما ذكرت لبعض الشباب أن يكتبوا إلى بعض المسؤولين فيطلبوا منهم أن يرتبوا بعض المدرسين في مدينة جدة، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. سائل يسأل سؤال نحوي يقول: بعد أن دعا لي أجاب الله دعوته لي، لقد أشكل علي مثل مكره أخاك لا بطل. يقول: فلماذا قيل أخاك وحقه أن يرفع؟ مكره أخوك لا بطل. أرجو حل هذا الإشكال ولكم الشكر. أن أحمد الله على أنه يوجد في شبابنا من يدرك هذا الإدراك. هذا مثل، هذه لغة من يعرب الأسماء الخمسة بألف، الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وذو مال. هذه الأصل الرفع بالواو والنصب بالألف، لكن هناك من يلزم حتى في المثنى أيضا من يلتزم الألف، بعد أن تقرأ متن الآج الرومية ومتممة الآج الرومية وتقرأ في ألفية ابن مالك وينضج علمك في الإعراب تدرك أن هذه اللغة فصيحة وليس بخطأ، ولكنه لغة من يلتزم الألف. سائل يسأل: هل يوجد في القرآن الكريم من الزائدة أم في اللغة دون القرآن أفيدونا جزاكم الله؟ كثيرا ما يمر عليك في علم التفسير أن من هنا زائدة والباء زائدة والكاف زائدة، ليس كمثله شيء. مثلا يقولون الكاف هنا زائدة، ليس مثله شيء. معنى الزيادة ليس هناك حرف زائد لا معنى له ولا فائدة فيه في القرآن ولا في اللغة العربية. إذا قيل هذا الحرف زائد، أي أتي به لمعنى زائد من معاني ذلك الحرف، لأن لكل حرف معاني. والكاف هنا لا يقصد بها التشبيه، الكاف الأصلي للتشبيه، ولكن جاء هنا لتأكيد النفي، ليس كمثله شيء. كل حرف قيل فيه إنه زائد في القرآن أي أتي به لمعنى زائد على المعاني الأصلية لذلك الحرف. سائل آخر يسأل فيقول: هل صفات الله عز وجل كلها أزلية بأزل الله أم بعضها مخلوق؟ أكره شيء عندي الطالب اللي بيجرؤ على الله عندما يتحدث عن الله كأنه يتحدث عن مخلوق. هذا الأسلوب خطأ. حسن السؤال نصف العلم. لك أن تقول: هل صفات الله تعالى كلها أزلية قديمة قدم الذات أم لا؟ وكلمة مخلوق لا، خطأ. لا أحد يقول بأن صفة من صفات الله تعالى مخلوق. أخطأت في التعبير، أرجو أن يكون هذا مجرد الخطأ في التعبير لا في الاعتقاد. إن كنت تعتقد أن صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى مخلوق كالكلام لحقت بالمعتزلة ثم بالأشعرية الكلابية. الجواب: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية كلها سواء كانت عقلية أو خبرية قديمة قدم الذات، علم الله، قدرة الله، وجه الله، يد الله، علو الله، سمع الله، بصر الله، هذه الصفات يقال له صفات ذاتية قديمة قدم الذات لا تتجدد. وهناك صفات فعلية، أفعال فعلها رب العالمين، هذه الصفات تتجدد. صفة الاستواء من صفات الأفعال، لأن الله أخبر بثم، ثم استوى على العرش. النزول من صفات الأفعال، ينزل ربنا. المجيء من صفات الأفعال، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. لكن لا يقال إنها مخلوقة، ولكن يقال الله أحدثها بالفعل في الوقت الذي أراد. صفات متجددة حسب إرادة الرب سبحانه وتعالى وحكمته، لا يقال فيها مخلوق. أكتفي بهذا المقدار لنواصل غدا إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة كما وعدنا بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما الآن فنترككم مع الأسئلة التي كانت بين أذان وإقامة صلاة العشاء من يوم السبت 2 جمادى الأولى لعام 1415. نجيب على بعض الأسئلة المناسبة للوقت. بالنسبة لسؤال يتعلق بالطلاق وخصوصا في حالة الغضب، بحمد الله لدينا علماء أصحاب الفتوى الذين عملهم حل مثل هذه المشاكل، يطلبون الزوج والزوجة وولي أمرها ويحققون معهم حتى يتأكدوا من نوع هذا الغضب، هل فقد الشعور أم لا. لذلك أحيل هذا السائل على أهل الفتوى. سائل آخر يسأل يقول: قرأ في كتاب فقه السيرة النبوية للبوطي، يقول انه يجوز شد الرحال الى قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويقول لم يخالف في هذا الا ابن تيمية، ثم يقول: والدليل ما اجمع عليه المسلمون من دونه، دون عدة وجوه، ثم مشروعية زيارة القبور عموما واستحبابا، ثم ما ثبت من إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما مروا على الروضة، روى ذلك الأئمة الأعلام بمن فيهم ابن تيمية، ثم ما ثبت من زيارة كثير من الصحابة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم بلال